نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح الامه، فصلوات الله وسلامه عليه يا سيدي يا رسول الله وعلى من تبعك بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإني أقول مرة أخرى جزى الله جمعية الإصلاح الاجتماعي خيرا أن مكنتني أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأرجو الله عز وجل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. محاضرتنا هذه الليلة عن التيارات المنحرفة بالعالم الإسلامي، كيف حصلت هذه التيارات؟ حصلت هذه التيارات في غيبة الإسلام عن الساحة، وقد غاب الإسلام عن الساحة بعد الفراغ الفكري الذي خططت له الأجهزة العالمية والأقلام الدولية. فلقد علمت أوروبا بعد تجربة الحروب الصليبية أنها لا يمكن لها أن تنازل هذه الأمة في ساحة القتال، ولا يمكن أن تثبت أقدامها في هذه المنطقة ما دام الله أكبر يحركها، وما دام الإيمان يعمر قلوبها. ولقد أسر لويس التاسع في دار لقمان في المنصورة، وهو الملك الفرنسي الذي كان يقود الحمل حملة من حملات الصليبيين، وأثناء وجوده في دار لقمان تفكر مليا ما الذي يحرك هذه الشعوب العجلاء أمام قوى أوروبا بأسلحتها الحديثة؟ كيف استطاعت أن تهزم فرسان الصليبيين وهم لا يملكون ما يملك الأوروبيون؟ واهتدى أخيرا هداه شيطانه إلى أن مصدر عزة هذه الأمة وينبوع قوتها ومعين حضارتها هو هذا الدين. ولذا إذا استطاعوا أن يجتثوا الدين من جذوره في هذه الأرض، وأن ينتزعوا العقيدة من أعناق القلوب، فإنهم يستطيعون أن يرسخوا أقدامهم في المنطقة. ولقد حاولت أوروبا مرة أخرى أن تدخل المنطقة بخيلها ورجلها، ووقعت أقدام خيول نابليون الأزهر، ولكنه وجد أن الله أكبر قد زلزلت أركانه مما اضطر، وأن الأزهر هو الذي حرك الأمة يحكو حديها على الطريق بهذا الدين وعلى خطة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك لجأت أوروبا إلى غزو آخر، غزو فكري يحل محل غزو الجيوش والدبابات والطائرات والبوارج. وقالت أوروبا إن هذا الغزو أطول مدة وأرسخ قدما ولا يكتشف بسهولة، لأن الذين يقومون بالتنفيذ هم من جلدة القوم، يتكلمون بلغتهم ويعيشون بين ظهرانهم. ولذلك يحضرني في هذا المقام كلمة الأستاذ سيد قطب رحمه الله عندما جاء أحد وبشره بتوقيع معاهدة الجلاء فقال: لقد خرج الإنجليز الحمر ونرجو أن يخرج الإنجليز الصمر. والاتجاهات هذه كلها أوروبية التخطيط، ويشرف على معظمها اليهود، وتعرضت لبروتوكولات إلى ذكر كثير منها، ووردت بكتاباتهم وعلى ألسنة خطبائهم، فلكات لسان أو تقارير تبين أنهم هم وراء القضية. هذه الاتجاهات الفكرية على رأسها الشيوعية والقومية والماسونية. وهنالك اتجاهات وتجمعات خارجة من دين الله عز وجل كذلك، هي البهائية والقاديانية والبابية والنصيرية والدروز. هذه كلها طوائف خرجت باسم الإسلام ولكنها صناعة أوروبية إسلامية الدهان خارجة من دين الله، لا يحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا يرد السلام عليهم ولا يقبرون في مقابر المسلمين. والذي ينظر في هذه الاتجاهات كما قلت يدرك أن يد اليهود طولى فيها، وأنها انبثاقات توراتية ورؤى تلمودية تحققت في عالم الواقع من خلال أبناء هذه الأمة الذين يسمون بأسماء المسلمين محمد وعمر وعثمان وأحمد وعلي. هذه الأسماء التي مثلت دورا قصرت دونه الحروب الصليبية وفرسان الصليبية وجيوش الصهيونية. ولقد أدركت تماما الحكمة البالغة من عدم الموالاة للمشركين، ووقفت طويلا أمام قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعدها بآيتين يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اعتبر الموالاة ردة رب العزة، ومن هنا يدرك الإنسان تماما قضية الحاجز الشعوري والعزلة الفكرية بين المسلم وبين أعداء هذا الدين، ويدرك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. قادتها وهي الماسونية اليهودية. أما الشيوعية فهي رقية تلمودية كما قلت، التلمود الذي خصه اليهود الحاقدون على البشرية المسبيون في بابل، خطوا خطوطه العريضة واكتمل وتكامل نموه خلال القرنين الأول والثاني الميلادي الأول، القرن الأول الميلادي والثاني الميلادي الأول والثاني الميلادي. القرآن يقول عن اليهود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فالمات عجل اليهود، ذهب اليهود، إلههم الذي عبدوه وأشربوا في قلوبهم العجل هي القاعدة التي أقيمت عليها الشيوعية. ونذكر كذلك أن آراء فرويد كذلك هي رؤى توراتية وتصورات تلمودية. التوراة التي اتهمت أنبياء الله عز وجل، أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة وأفضل السلام، الذين اتهمتهم بالزنا، اتهمت لوطا عليه السلام وداود ولاود يعقوب وغيرهم، هي التي انبثقت على شكل نظريات علمية كسموم يهودية عالمية على لسان فرويد في نظرياته الجنسية التي سميت نظريات النفسية. الشيوعية خطط له اليهود لأنهم رأوا أن الرأسمالية لا تستطيع البقاء إلى الأبد، والرأسمالية التي يسيطرون عليها جعلوا فكرة أخرى أوضح في إلحادها وأسفر في كفرها وهي الشيوعية، لأنها تقدر على محاربة الأديان أكثر من الرأسمالية المقنعة بكشرة رقيقة جدا من بقايا النصرانية المشوهة. ولذلك خطط اليهود للشيوعية وأوحوا إلى ماركس الذي يعتبره العمال الشيوعيون هو نبيهم الموعود ومنقذهم ومخلص البشرية. ماركس الذي ولد لأبوين يهوديين وجده مردخاي ماركس وهو حاخام يهودي. ماركس الذي تقول عنه أمه إن الطفيليات لا تستطيع أن تعيش إلى الأبد في رسالة له. ماركس الذي عندما مات والده ما أرسل رسالة تعزية إلى أمه وأخواته، وإنما أرسل لهم يطالب حقه من الميراث. ماركس الذي يكتب عنه صديقه الحميم فريدريك إنجلز ما رأيت أنانيا مثلك. ماركس الذي يريد أن يخلص العمال وينصفهم عاش طيلة حياته على حساب أمه ثم أخته ثم احتياله على بعض دور النشر والصحف التي قبض منها أكثر من مرة ثمن كتب أو وعدهم بإخراجها ولم يخرجها، وكتابه رأس المال دفعه في نفس الوقت لدارين للنشر وقبض ثمنه هو الامل الموعود لتخليص العمال في العالم. ولينين الذي نفذ الفكره وهو كذلك يهودي اسمه ولد لينين في العاشر من ابريل سنه 1870 من اب يهودي الماني اسمه الكو سرول جولدمان وام المانيه يهوديه اسمها صوفيا جولدمان، وسمي حيام جولدمان يوم ختنه حسب تقاليد اليهود. وزوجة لينين هي تروبكايا اليهودية. جاء في صحيفة فرنسا القديمة سنة 1920 بوسعنا أن نقول بلا مغالاة إن اليهود هم الذين دبروا وأخرجوا إلى الوجود الثورة العالمية الكبرى في روسيا. والذي وملخص فكرة الشيوعية قائمة على نظرية منطقية لفيرباخ وهيجل وسان سيمون، أضاف إليها ماركس بعض النظريات السياسية وبعض النظريات الاقتصادية الإنجليزية. ملخص الفكرة يقول إن كل مجتمع يحمل نقيضة ينمو هذا النقيض تدريجيا حتى يسقط المجتمع الذي يعيش فيه، ثم يقوم النقيض الجديد حاملا نقيضا آخر في داخله وينمو النقيض هذا حتى يسقطه، وهكذا حتى تقوم دولة العمال الموعودة. المجتمع الرأسمالي يحمل نقيضه في داخله وهو وجود العمال المحرومين. وفرق الفائدة التي هي بين عمل العامل وبين أجرة العامل، لأن كل عامل يقول ماركس ينتج أكثر مما يأخذ أجره. هذا الإنتاج فائض القيمة يصب في جيب صاحب رأس المال، تزداد الثروة في أيدي الرأسماليين ويزداد البؤس بالنسبة للعمال. وعندما يصل البؤس ويقل الرأسماليون تدريجيا وتتكثف الثروة في أيديهم، ويزداد العمال المحرومون تدريجيا حتى يصلوا إلى درجة يقومون على هؤلاء البرجوازيين ويسقطون مجتمعهم ويقيمون دولة العمال العالمية. وهنا بتحكم محدود من نظرية ماركس يقف المجتمع العمالي ولا يحمل نقيضه، وهذا تحكم لا مبرر له إن كانت هذه نظرية علمية كما يقولون. فلماذا لا يحمل مجتمع العمال نقيضا له؟ اليهود في أوروبا الذي يلاحظ نظرية ماركس يدرك أنها مفصلة على المجتمع الإنجليزي، ولقد كان اليهود يحلمون كذلك أن تقوم الثورة في داخل ألمانيا أو داخل بريطانيا. ولكن اليهود بعد سنة 1897 غيروا رأيهم وجعلوا محط ثورتهم روسيا، وذلك لأنهم استولوا على بريطانيا من خلال التسلل إلى الوظائف الكبرى والوصول إلى الوزارات. إذن فليتجهوا إلى بقعة أخرى لا بد أن ينتقموا من شعبها وهي الروس، واختاروا روسيا لتنفيذ مخططهم لأن الشعب الروسي يحتقر اليهود، ولأن روسيا فيها 7.5 ملايين من اليهود وهو أكبر تركيز عالمي لليهود، ولأن الشعب الروسي تابع اليهود بمذابح كبرى بعد اغتيالهم امبراطورهم المحبوب بطرس الثاني سنة 1882، بالاضافة الى ان الشعب الروسي يعيش عيشا بدائيا فقيرا، لا زال يعيش عيش الاقطاع، ومعظم ابنائه محرومون ويستطيعون ان يشتروا كثيرا من الضمائر من خلال الاموال اليهودية التي تشترى بها رؤوس اوروبا. وبدأ لينين في سويسرا يصدر مجلة اسمها الاسكرا الشيوعية، ويقوم ببعض الاضطرابات هو وتروتسكي من خلال حركات كانت تسمى حركات النهليس الفوضوية. وعندما جاء وقد حضر لينين مؤتمر اليهود سنة 1897، والتقى بهرزل، والتقى سنة 1916 بخليفة هرزل وهو وايزمان، واتفق وإياه أن يدفع اليهود بثقلهم في الثورة البلشفية مقابل أن ينصف اليهود. وجاء لينين ب224 من ثوار البولشفيك، مجرمي ألمانيا ونيويورك، حي بروكلين في نيويورك، الحي الشرقي من نيويورك، لا زال مركز التخطيط العالمي لتسميم البشرية، حيث يكمن كهنة صهيون وسادتهم الذين يفرزون في كل يوم مخططا لتدمير البشرية. ومن الجدير بالذكر ان تروتسكي هو من حي بروكلين في نيويورك. جاء ب224 سائرا مجرما من مجرمي البولشفيك من المانيا ونيويورك، وقاموا بالثورة بعد ان مهد لها بالخلايا الشيوعية الكثيرة. وفي الاسبوع الاول قامت الثورة في 17 أكتوبر سنة 1917. وفي الأسبوع الأول لهذه الثورة خرج قرار من شقين. الشق الأول يقول إن الاعتداء على الجنس السامي جريمة يعاقب عليها القانون، والشق الثاني نحن نعترف لليهود بحقهم بوطن قومي في فلسطين. قبل ان يصدر وعد بالفور ب10 أيام تقريبا، وبعدها ب10 أيام في 2 نوفمبر سنة 1917 صدر وعد بالفور الانجليزي بالاعتراف بوطن قومي لليهود في فلسطين. وكان المكتب التنفيذي الاول مكون من 7 أشخاص، 6-5 من اليهود. المكتب السياسي الاول للثورة الشيوعية مكون من لينين وهو يهودي، وستالين وزوجته روزا كاجانوفيتش وهي يهودية، وستالين هو نفسه ليس يهودي، زوجته يهودية، تروتسكي يهودي، كامينيف يهودي، سوكولنكوف يهودي، زينونيف يهودي، يابانوف الشخص الروسي الوحيد غير اليهودي. وبعدها بسنة شكل لينين سنة 1918 الوزارة والدولة، وكان مجموع رجال الدولة 502 الكبار، 532 شخصا، منهم 425 يهوديا بنسبة 25%. ولعل بعضكم يقول إن هذا في بداية قيام الثورة، ولكن في سنة 1965 كتبت كاتبة روسية اسمها نينا أليكسيفا أن عدد اليهود في الاتحاد السوفيتي لا يزيد عن 1%، بينما يسيطرون على 60% من أجهزة التعليم والجامعات، و80% من مسؤولية التوجيه العقائدي في الحزب. إن نائب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي في السوفيات هو يهودي ويحمل وسام بطل الاتحاد السوفياتي، ورئيس الاتحاد السوفياتي اليوم هو يهودي بريجينيف، يهودي النسب. وأما بالنسبة لبلادنا نحن، فأقول إن جميع الأحزاب الشيوعية في العالم العربي على الإطلاق وبلا استثناء يهود، قادتها يهود. وإن أردتم أن تستوثقوا من هذا فاسمعوا أسماء. سنة 1921 وصل إلى الإسكندرية روسي يدعى جوزيف روزنبيرغ وابنته شارلوت من يهود روسيا، وبدأوا التنظيم الشيوعي في الإسكندرية. سنة 1927 أوفدت موسكو 2 وعززتهما بثالث فاسيليك يهودي، ثم انتدبت موسكو يهوديا مصريا هو هنري كوريل، الذي دفعت إليه بالأموال التي كون منها بنك كوريل في مصر. وكون كوريل الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني حدو، ومنظمة الإسكرا التي كانت في مصر، أي الشرارة أو الشعلة وهي اسم الجريدة التي كان يصدرها لينين، ورئيسها إيلي شوارتز يهودي، ثم غير الاسم نحشم يعني نحو حزب شيوعي مصري. منظمة الفجر الجديد أسسها اليهوديان يوسف درويش وريمون دويك، ثم أصبح اسمها دالشين أي الجبهة الديمقراطية الشعبية، وهما يهود. المنظمة الشيوعية المصرية ميم شين ميم، وأسسها اليهوديان أوديت وزوجها سلمون سن. في العراق أسس الحزب الشيوعي ساسون دلال، ناجي شميل، صديق يهوذا، يوسف حزقيل، وهم قادة الحزب الشيوعي العراقي. في سوريا ولبنان بدأت بيهودي بولندي اسمه جوزيف بيرجر، ثم تلاه عين موسكو الثاني يهودي لتواني إلياهو تايبر، ثم عين عين موسكو الثالث وهو روسي من يهود أوديسا اسمه نخمان لتبنسكي. ثم رئيس التنظيم الشيوعي السوري اللبناني رجل يهودي اسمه جاكوب بيتر. أما الحزب الشيوعي الأردني فلم يكن هنالك حزب شيوعي أردني إلا بعد سنة 1948، ولقد دخل أبناء فلسطين الشيوعيين في الحزب الشيوعي اليهودي نفسه، حزب رتاح. وبعد 1948 هاجر الشيوعيون إلى الأردن وأسسوا الحزب الشيوعي الأردني، وعلى رأس هؤلاء فؤاد نصار. وفؤاد نصار عندما مات، وهو نصراني طبعا، عندما مات في العام الأول العام قبل سنتين أقام الحزب الشيوعي الإسرائيلي راكاح في الناصرة احتفالا بتأمينه، وألقى ميلا وتوما وتوفيق زياد كلمات بتأمينه. ويقول بعض الناس لقد وقفت الشيوعية منا موقفا وطنيا طيبا، والاتحاد السوفياتي هو الرجل هو الدولة الأوروبية الوحيدة الصديقة التي وقفت بجانب حركات التحرر الوطني. ونحن نقول لا نقول من عندنا، إنما نقول ما رده الملحق العسكري الروسي سنة 1964 عندما قابله محرر جريدة معاريف الإسرائيلية في أثناء زيارة إشكول لفرنسا. قال له: أنتم تمدون مصر والعالم العربي بالسلاح. يقول له في 22 يونيو سنة 1964: نحن نشارك العرب في كفاحهم الاستعمار والرجعية العربية، وما نقدمه للجمهورية العربية المتحدة إنما هي لأغراض دفاعية ولاستعمالها ضد الرجعية العربية. ولا يمكن أن نسمح باستعماله ضد إسرائيل. فلا تقلقوا من السياسة السوفياتية في المنطقة العربية، فهذه السياسة متممة بل ضرورية لسلامة إسرائيل. اطمئنوا وثقوا أن الاتحاد السوفياتي مع إسرائيل وسيؤيدها اليوم وغدا كما أيدها ورعاها بالأمس. وكونوا على ثقة من أننا نرعى الاشتراكية العربية، لأن في ذلك تعزيزا لمصلحة إسرائيل مثلما هو تعزيز لمصلحتنا نحن السوفيات. ولذلك لقد كان الاعتراف بإسرائيل أول من طلق من فم رئيس مجلس الأمن وهو رئيس دولة أوكرانيا الشيوعية. نادى ممثل الوكالة اليهودية في داخل مجلس الأمن بممثل دولة إسرائيل، وذهل الحاضرون كيف ينادي قبل وكأن هذا إقرار دولي من رئيس مجلس الأمن واعتراف رسمي أن دولة إسرائيل قد قامت. وأما إجروميكو فتاريخه ضد فلسطين معروف طويل. عندما أرادت أمريكا سنة 1948 لمصالحها البترولية والاستراتيجية في الشرق الأوسط أن تداهن العرب قليلا وألا تسفر في عداوتها، وأرادت أن تتريث في قبول قرار التقسيم، شن إجروميكو حملة عنيفة على أمريكا وقال ليس لأمريكا أن توقف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ليس هذا من مصلحة من صلاحيات مجلس الأمن. ليس من حق مجلس الأمن تبديل قرار الأمم المتحدة. وهاجم أمريكا وقال نحن نحمل أمريكا نتائج إيقاف تقسيم فلسطين، وأمريكا حريصة على البترول وعلى استراتيجية الشرق الأوسط. وقال إجروميكو في بيان آخر شنه على أمريكا في 16 إبريل سنة 48 من الضروري انسحاب العصابات العربية المسلحة من فلسطين. العصابات العربية المسلحة من فلسطين، إن على الأمم المتحدة أن تنزل بالعرب العقوبة الرادعة التي تعيد إليها رشدها. إن من حق اليهود أن يجدوا معاملة خاصة ورعاية خاصة. وعندما استولى اليهود على ما يساوي نصف المساحة التي أعطيت لهم من قرار التقسيم، وطالبت بعض الدول بانسحاب اليهود من هذه المنطقة، قال إنه حق الفتح. إجروميكو قال إن هذا حق الفتح. أما تشيكوسلوفاكيا فلقد صرح مندوبها في الأمم المتحدة إن وجود دولة يهودية في فلسطين سيساعد على تطور الحركات والنظم الديمقراطية في الشرق. وأما الدولة الصديقة والأخ تيتو يوغوسلافيا، إن سبب الخلاف بين العرب واليهود أن العرب يفتقرون إلى النظم الديمقراطية الاشتراكية التي يعلم عنها اليهود الشيء الكثير ويمارسونها ويطبقونها وسيستفيد العرب منه. إن قرار التقسيم لا يعطي اليهود كل حقهم، وعلى العرب أن يقدروا تضحية اليهود بقبول التقسيم. مندوب بولونيا كلها دول شيوعية، هنالك مصالح كثيرة مشتركة بين العرب واليهود في النضال ضد الاستعمار على أساس المبادئ الاشتراكية. ولذلك حتى اليوم وغدا وبعد غد، إن كانت أمريكا الباغية تقدم السلاح لإسرائيل والدعم المالي، فالسواعد التي تحمل سلاح أمريكا هي سواعد روسية. والشيوعيون هم المدربون، هم الذين كانوا يقودون في بعض المعارك الطائرات، هم الذين لا زالوا يعطفون على اليهود ولا يمكن أن يخالفوا سياسة اليهود، لأن الثورة الشيوعية كما علمنا ثورة يهودية من مبدئها إلى منتهاها. التنفيذ في المنطقة. أنا لن آتي بكلام من عندي، إنما آتيكم بكلام القوميين أنفسهم ومخططيهم وكتابهم. القومية كان المقصود منها هدفان، كان المقصود منها هدفين. الهدف الأول طرد تركيا من المنطقة، الهدف الثاني إحلال العروبة دينا محل دين الإسلام وتفريغ المنطقة من دينها لتكون قابلة لأي فكر دخيل. ليس هذا الكلام مني ولا استنباطا بعيدا، إنما هي تصريحات منه. القومية أقول قبل أن أبدأ بكلامهم، كل الأحزاب القومية العربية كلها إطارها قومي، البرواز والدهان قومي، وكلها بمخبرها وحقيقتها شيوعية، لأنها رفعت شعار القومية وفرغت شبابها من الإسلام ولم تجد شيئا تملأ به نفوس أبنائها إلا العقيدة الشيوعية. أنا عندما أتكلم عن الشيوعية يجب أن تعلم أن الرأسمالية كذلك حاربتنا كثيرا بسلاحها، وليس عندها فكر يستطيعون اجتذاب الشباب فيه أو به. ومن هنا نحن ننظر لأمريكا كما ننظر لروسيا، أنهما عدوتان لنا ولا نتخذهم أولياء، ولكن الفرق بين النظرة هذه والنظرة هذه لا، هو أن شبابنا فتنوا بعقيدة اليهود الشيوعية، ولكنهم يستحيون أن يقولوا نحن في المخابرات الأمريكية. نحن ننظر إلى الشاب الذي يدخل المخابرات الأمريكية نفس النظرة التي ننظرها للشاب الذي يدخل الشيوعية، هذا عميل للمخابرات الأمريكية وهذا عميل للمخابرات الروسية، والاثنان صنوان ينبعان متفرعان من شجرة واحدة، هي شجرة المادية والنفعية في الحياة. ولذلك نحن تكلمنا عن الشيوعية كعقيدة ومبدأ فتن بها الكثيرون ولا زالوا يجهلونها، ولا زال من بين أبنائنا من يصرخون ويرفعون هتافهم بحناجرهم للينين والستالين وغيرهم. أما القومية كما قلت فهي فكرة أوروبية، ولكن الذين نفذوها المستغربون الصليبيون في المنطقة، قام بها النصارى في المنطقة، ابتدأت بجمعية الآداب والفنون سنة 1847، إبراهيم اليازجي وبطرس البستاني وهم نصارى، ثم تحول اسمها إلى الجمعية العلمية السورية سنة 1868، وطالما علمونا في المدارس كلام إبراهيم اليازجي، تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، لقد طمى السيل حتى غاصت الركب، أقداركم في عيون الترك نازلة وحفكم بين أيدي الترك منتهو. والدليل على أنهم يريدون أن يتخلصوا من تركيا قول قادتهم، يقول إدوارد عطية: كان المسيحيون السوريون يكرهون السيادة التركية ويستطلعون نحو التحرر، يقول في الكتاب المجتمع العربي الذي ألفه مجموعة من الأساتذة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية: أول حركة ذات صبغة قومية عربية قامت في العالم العربي ضد الحكم التركي اتخذت من العروبة أساسا وهدفا، وكانت جمعية سرية يتزعمها مجموعة من الشباب المسيحي في بيروت وتهدف إلى التفرقة بين العرب والأشراف. إن الذي أوحى فكرة القومية فكرة تأسيس الجمعية رجل يسمى إلياس حبالين من بلدة دوك مكايل، وكان أستاذا للغة الفرنسية في الجامعة الأمريكية لطلاب صف فيهم إبراهيم اليازجي ويعقوب صروف وشاهين مكاريوس، وكان الأستاذ معجبا بالثورة الفرنسية اليهودية طبعا مني أنا. وأما أنها غربية التخطيط، يقول فيليب حتي وهو أستاذهم الكبير ومؤرخ الأجيال التي طالما كتب عنه البعثيون وألفوا تاريخا لأبنائنا، كان من نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والنتاج الفكري الغربي أن تولدت مبادئ القومية العربية الشاملة واستمدت وحيها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية، بخلاف القومية التركية التي جاءت متأخرة عن القومية العربية واستمدت من الثورة الفرنسية. ويقول حتي: لقد كان ظهور مبادئ القومية العربية في العقد السابع من القرن التاسع عشر على يد رجال الفكر السوريين وغالبهم من اللبنانيين المسيحيين الذين تثقفوا في المدارس الأمريكية في بلاده، ومما لا ريب فيه أن القومية بضاعة غربية استوردها العالم بما فيه الشرق العربي من أوروبا. هذا كلام أئمتي. ويكاد